فيما سبق نعم فيما سبق ولهما من حديث عبد الله بن عمر. هذا تريد الصواب ابن عمر. هو كذلك عندي في نسخة طبعتها هندية يقول ابن عمر. أجل صح ها ابن عم زين اللي عنده ابن عمر تواصل. نعم طيب يعطيه ولدا آخر يعطيه ولدا آخر ما هو اللي يعطيه غيره كلها صحيح. يعني إذا أعطاه لولد آخر فهذا من باب